هل يجوز الامام يقول ايات الكرسي ويسبح 99 وبعدين الناس بعديه؟ لا، كل واحد لحاله، كل واحد لحاله، لكن الله في نفسه مو بالامام يقولهم الا يحمله يعني يتابعون نفسه. لا، الامام واحد وكل واحد وحده. طب اذا راى ناس تعمل هذا كده؟ نعم، اذا راى ناس بتعمل كده يعلمهم، هذا هو مشروع، يعلمهم يدعو الى الله ويعلم الناس به، وهذا هو مشروع. يا اخواني، كل واحد يدعو بينه وبين نفسه ويقول الله بينه وبين نفسه.